الباريون ومن الخاص إذا كان حاصلا من مقدمات الحربيين فلا يكون حجة. وقد ناقش الشيخ الذي تشرف هذه الدعوة بالأمس بمناقشة متقدمة، وفي هذا اليوم نريد أن نذكر كلاما في القواعد المدنية خطر عليه الشيخ حتى الله روحه بعد كتابة هذا الموضوع. أنا أنقل مضمون كلام القواعد المدنية فإنه كلام طويل يخرج من نفسه، ومفصل هذا الكلام الذي في هذا الكلام شاهدنا في مقام نقل هذا الكلام شاهدنا من أول الشاهد والغرض من نقل هذا الكلام. فليدرسوا من كلام الأمين الاستنبادي الحاصل من المقدمات ليس بحجه، غرض هذا أصيل الكلام هذا من أمين حتى للبحث قواعد مدنية تحت عنوان أن الأحكام الشرعية كثيرة ضرورية، ما أعتقدنا أحكام شرعية ضرورية، وجود صلاة وجود صوم وجود حج ضرورية واضحة، غير الضرورية مدرسة الوحيد والنقل إن سلام الله عليهم ومن الدعوة دخل الدعوة هي هذه أن الأحكام غير الضرورية ينحصر مدرسها بالنقل دون الحق. هذه الدعوة حاول أن يستدل عليها بعدة أدلة، أنا ما أدري استدل حد أدلة الأدلة، لكن بعدة أدلة أراد أن يستدل عليها. الدليل السابع أحنا نريد نقل أدلة أو السابع الدليل السابع من تلك الأدلة نريد نقل الآن هنا الذي نريد نستفيد من أدنى غرابنا نريد نستفيد من نقل هذا الدليل السابع. وهذا الدليل السابع يبتني على مقدمة عبر عنها الأمين بأنها مقدمة دقيقة شريفة. ومحصل هذه المقدمة بعض مرات المقدمة تصير أكبر من ذي المقدمة إنها المقدمة تقريبا 8 أسطر أو 6 أسطر لكن الدليل فقط. محصل هذه المقدمة يقول تنبهت لها بعون الملك العلام هواية مستأنس قدس الله روحه الشريفة من الالتفات لهذه المقدمة. ومحصل هذه المقدمة هي أن العلوم على 2 علوم بديهية كما قرأنا في المنطق وعلوم نظرية. كلامنا في العلوم النظرية نريد نقول أن العلوم النظرية مادتها تارة تكون فريدة من الإحكام وأخرى تكون بعيدة عن الحكم. السيخ ما يمكن لأن إذا كانت مادة العلم حسية الشمس طالع علمي بأن الشمس طالع مادته ما يمكن بضعها الشمس طالع، فهذا حينئذ مادته حسية راحة. هذا العلم صح يصير علم بديهي، نحن كلامنا في العلم النظري. فما دام فرضنا العلم النظري فالمادة لابد أن تكون إما بعيدة عن الحس أو قريبة إلى الحس وإلى الحس، فإن كانت قريبة من الحس ومثل لذلك بعلم الحساب وعلم الهندسة وبعض أبواب المنطق قال هذه العلوم مادتها قريبة من الحس. هذه العلوم الذي مادتها قريبة من الحس يقع فيها الاختلاف، لا يقع بين الأعلام يعني، لا يقع فيها الخطأ. لأجل أنه الخطأ ينشأ إما من الخطأ في صورة القياس في صورة الدليل، وإما الخطأ ينشأ منين؟ من المادة، مادة دليل، مادة القياس باطلة. إحنا كل دليل فقرنا بالمنطق، القياس يتركب من مادة ومن صورة، مثلا العالم متغير وكل إلى آخره. هذا كون الصغرى موجبة، العالم متغير، الصغرى موجبة، وكون الكبرى كلية، إنه كل متغير، ما قلنا يقع. شراعة الصورة، الأول شنو؟ إيجاب الصغرى وكلية، شراعة الصورة هذه مو شراعة المعنى. هذا نسميه حينئذ أي شيء الحس في دفع الصورة خاصة من كون الكبرى كلية، من كون الصغرى موجبة، نسميه الصورة الحية. وقد ذكروا للصورة شروط، لكن يقولون شروط الصورة في الشكل الأول تجيزية، يعني كون الكبرى كلية لابد وأن تكون، كون الصغرى موجبة لابد وأن تكون، هذا من الأمور التجيزية، هذا من الأمور التجيزية، يعرف ذلك أهل السوق أيضا. ولذلك أنت قف أمام أهل السوق ورتب أمامهم قياس بهذا الشكل، قل لهم على أنه أنتم من أهل قوم، وبعض أهل قوم هناك غير طيبين، فأنت غير طيب، تشوف على أنه يشكل عليهم، يقول أنت بتشوف صعب أن يكون غير طيبين، ولعل أنا من ذاك البعض اللي غير طيبين، أنت ما قلت قل هل قوم غير طيب، هذا يعني مرتكب في نفسك أنه في هذا الشكل النتيجة لا تكون صحيحة إلا مع الصور الكبرى كلية، فيتبين أن إشراف كون الكبرى كلية هذا من الأمور البديهية لا يحتاج بعد إلى دليل. وهكذا إذا كانت الصغرى غير موجبة رأتنا النتيجة تشوفها مو صحيحة، هذا إلهي تجد أنت لست من أهل قوم، وكل أهل قوم هنا طيبين مثلا، فأنت مثلاً طيب، يقول لي أنت بدري على أنه أنت ليس من أهل القوم، ثم بعد يصير أنا طيب، يتبين على أن الصغرى لا بد أن تكون مجرى من أمور قديمة. إذن الخلاصة شراعة الشكل الأول من الأمور واللي هي تتعارف الناس في الحقيقة وفي العلوم الشكل الأول سنة. هذا الشكل الأول شراعته من الأمور البديهية الواضحة التي لا يقع فيها الأمور. فتلقي يعني في صورة وقيلة الصورة من الأمور البديهية، صراعة الصورة كون الكبرى كلية والصورة أمور بديهية، وإلى ماذا العالم متغير وكل متغير حادث، للماذا شنو هي؟ تغير الحالات، كون العالم متغير، هاي القضية ظنية يقينية وجدانية تجريبية متواترة شنو؟ هاي من القضايا مثلا اللي بنقول وجدانية، مثلا وجدانية والوجدان نرى أن العالم يتغير، كونها وجدانية أو غير وجدانية هذا إنما يقوم بالحاضر المادة، مادة القياس، وكون العالم متغير وكون كل متغير حادث، هذه مادة القياس. إذا قطعنا عن الإيجاب والصور هذه المادة، فإذا لاحظنا بالشكل الخاص الذي يسموه حينئذ صورة، طبيعة الصورة بلا مادة يمكن أن نشعر الأمور على أي حال. المفروض أنه يقول الأمير إذا كان العلم، يعني أكرر، إذا كان العلم من العلوم النظرية التي مادتها قريبة من الإحداث فلا يقع الخلاف ولا يقع الخطأ في ذلك العلم. لماذا؟ لأنه الخطأ إما ينشأ من الاشتباه في الصورة، وإما ينشأ من الاشتباه في المادة، وكلاهما باطل. أما الاشتباه من حيث الصورة باطل، افترضنا أنه شراعة الصورة من الأمور البديهية، الأمر البديهي كيف يقع الخطأ والخلاف؟ وأما من حيث المادة، افترضنا أن المادة قريبة من الحس، وما دامت قريبة من الحس فكيف يمكن أن يقع الخطأ والاشتباه والخلاف؟ هذا إذا كان العلم أي النظري مادته قريبة من الحس، وأما إذا كان العلم النظري مادته بعيدة عن الحس، ومثل لذلك بالحكمة وبأصول الفقه وبالأحكام الفقهية غير الضرورية طبيعي، أي مادتها قريبة من الفسحة ليست حسية ولا قريبة من الفسحة بعيدة هي تحتاج إلى مراجعة الأدلة واستنباط من الأدلة ليست حسية ولا قريبة من الفسحة هذه العلوم يمكن أن يقع فيها الخلاف ويمكن أن يقع فيها الخطأ هي لأن صحيح الدليل مرتب من صورة ومن مادة وصحيح أن الصورة شرائعها بديهية ولا يمكن أن يقع فيها الخطأ والاشتباه هذا صحيح لكن من حيث المادة نقول يمكن أن يقع الخطأ والاشتباه هذا المفروض أن المادة مادة بعيدة عن الحد فما دامت بعيدة عن الحد يمكن أن يقع في ذلك الخطأ تقول إحنا خلينا منطق لا تقول إننا قرأنا المنطق والمنطق ماذا هناك ماذا قرأنا أنه يحفظ مراعاته الذهن من الخطأ من الوقوع في الخطأ ونحن الخطأ يمكن أن يقع الجواب قلتوا الماد المنطق ليس حالة القانونية يحفظ الذهن من الخطأ من حيث المادة المواد أصلا ما يقول المنطق بعضه قرآنية بعضها تدريبية بعضها وجدانية بعضها متواترة بعضها تصنع تصنع أما ياهل قرآنية ياهل وجدانية ياهل يقينية ياهل متواترة فهذا يتكفل بعضها علم المنطق ولا يمكن أن يتكفل أو يتكفل ما يمكن ما تكفل أو ما يمكن أن يتكفل أخرجون يمكن أن يكون المنطق فرص قاعدة وبيننا أن هذه القضية تدخل تحت اليقينية تلك القضية تدخل تحت التدريبية يمكن هذا الشيء أقصى ما يبقى أقصى ما هناك يقصر لنا أما أنه ياهل الذي هي تدريبية ياهل الذي هي برهانية هذا لا يتكفله ولا يمكن أن يتكفله عنه إذن يمكن أن يقع الاشتباه من حيث المادة في هذا الحد من الحد ومما يؤيد ويوضح هذا بعد أن يرجع اليوم ومما يؤيد ويوضح أن هذا القسم من العلوم القسم الثاني يمكن أن يقع فيه الخلاف والخطأ من حيث المادة أنك ترى الأعلام في بعض العلوم يختلفون في بعض المسائل يختلفون في بعض المسائل وهذا الاختلاف يدل على أنه ناشئ من الاختلاف من حيث المادة هذا يؤيد ما نقول ومثل لذلك بمثال اختلاف الحاصل بين الإخراقيين وبين المشائيين في مسألة خيولة يعني المادة مثلا لذلك بس قبل ما نشرح خلافه نبين كل معنى الهيولة يقولون الهيولة قوة في الشيء قابلة هذه القوة لأن تتشكل بصور مختلفة ويمثلون لذلك مثلا الصفاح أو الزقال أو الرماد هاي تشوف على أنها تمر بمراحل في المرحلة الأولى بذرة هذه البذرة فيها قوة لأن هذه البذرة تصير في يوم من الأيام تصاح أذرع طويل في اليوم الثاني لها قابلية هاي قابلية غير قابلية الآن موجودة بس القابلية بعدي ما صارت فعلية أقصد أن هكذا الذرة المنوية إنها قابلية لأن تصير نصف ثم علاقة ثم نظرة ثم إنسان طفل صغير ثم ثالث ثم شيخ كبير ثم عالم أصبح قابليات موجودة في هذا الجسم الصغير هل قابلية يقولون هي الهيولة وهي شوف تصير حينها حينما تتلبس بالصورة تصير حينئذ فعلية هاي القابلية تتحول من قوة إلى فعلية هو أفضل الصورة ولذلك قالوا شيئية الشيء بصورته الشيء يصير شيئا بصورة مجرد الهيولة الهيولة مجرد قوة ولا وليس فعلية إلا بواسطة الصور على أي حال أكو كلام بين المشائيين والإشراقيين في أن الجسم هل يحتوي على أمرين على هيولة وعلى صورة لا هيولة ليست موجودة هذا كلام في بين فيما بينهم يعني احنا عندنا جسم مثل قسم اذا كان سريع هذا جسم في هذا الجسم هل توجد صورة وتوجد هيولة او لا هيولة ما موجودة ليست صورة ما موجودة المشائيون قالوا نعم موجودة هذه الحيوانة، والإشراقيون نفوا ذلك الشيء. المشائيون قالوا بأنه موجود، بأي دليل؟ بدليل قالوا لو كان عندنا كوز من الماء، وهذا الكوز قسمنا ماءه إلى كوزين، ذكرناه وقسمنا ماءه إلى كوزين، هنا الكوز الأول ماء الكوز الأول قد انعدم، انعدم وفنى، ووجد شيئان جديدان، ماء هذا الكوز وماء ذلك الكوز. وحينئذ نقول من أين وجد هذين هذان الشيئان؟ من أين وجد؟ من العدم، وذاك المفروض انعدم، ذاك المفروض انعدم، ذاك الكوز الأول انعدم، فإذا انعدم من الاثنين من القرآن من الإبل؟ من العدم، هذا أمر مستحيل، فلا بد راح نستنتج شيء، وهو أنه هناك شيء انعدم وهناك شيء موجود، الذي انعدم هو الصورة، وهناك شيء موجود وهو الهيولة، هذه الهيولة موجودة، وما ذلك الشيء انعدم، لكن الهيولة بعده تلك القوة بعده باقية، فوجد هذان الشيئان من تلك القوة، هكذا استدل على إثبات الهيولة أحد أدلتهم. أما الإشراقيون ماذا قالوا؟ قالوا بأنه لا، ذلك الشيء الأول لم ينعدم، غاية ما هناك الاتصال فنى، الصحة ما فنى، صفة اتصاله فنى، فإذا صفة اتصاله فنى، إذا ما نقدر نقول هذان الشيئان من أين وجدا؟ من العدم؟ ما ممكن، فلا بد أن الشيء موجود محفوظ دائما وهو الهيولة، كلا، هذا الكلام باطل، فإن هذا الكلام مبني على أن ذلك الشيء الأول انعدم، إذا انعدم فإن هذا الدليل يكون، أما إذا قلنا لم ينعدم وإنما صفة الاتصال ذهب فقط وفقط، فإذا لم ينعدم ذلك الشيء حتى بعد انعدام نقول من أين وجد هذان الشيئان؟ خلاص هذا تطوير بلا طائل كله، بس إحنا نحصل اللي نقوله هذا الخلاف بين الإشراقيين والمشائيين يدلل على أنه أكو علوم بعيدة مادتها بعيدة عن الحس، ويمكن أن يقع فيها الخلاف من حيث المادة. هذا إلى هنا انتهت المقدمة، الآن أجي إلنا إلى الدليل، بعد ما انتهت هذه المقدمة أجي إلنا إلى الدليل، محصل دليله يقول إذا عرفت ذلك، إذا عرفت أن بعض العلوم مادتها قريبة بعيدة من الحس ويمكن أن يقع فيها الاشتباه، إذا عرفت ذلك فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ والسلام، وإن لم نتمسك فلا نعصم من ذلك. إذا المناسب أن نتمسك بما بكلامهم بما، فالعقل بعد يكون حينئذ نترك الطبيعي هالوية الأمور التي لا تكون ضرورية، أما في الأمور الضرورية أحكام الشرعية ضرورية لا يمكن تلاوز الفرصة، لكن واضح بعد من احتاج إلى مدرج ودليل حتى نقول لابد أن نقرأ في كلامهم، هذا حقيقة كلامهم، هذا حدث هذا الكلام بصورة مختصرة، يعني هذا الكلام في الحقيقة ألفاظ كثيرة، لكن إذا تريد المعنى جاهز المعنى قليل، الآن راح أضغط هذه الألفاظ أبين لك المعاني فقط. حقيقة ما أفاده قال في الأحكام الشرعية غير الضرورية المدرك فقط هو النهي، واستدل على ذلك بعدة أدلة تابعة تلك الأدلة يتوقف على مقدمة صغيرة حاصلها، هو أن العلوم النظرية مرة مادتها بعيدة قريبة من الحس ومرة بعيدة، إذا قريبة فلا يقع فيها الاختلاف ولا يقع فيها الخطأ، لأن الاختلاف والخطأ إما من حيث الصورة وهذا غير ممكن لأن شراء الصورة من الأمور البديهية، وإما من حيث المادة هذا هم غير ممكن لأن المادة قريبة منه. والقسم الثاني هو العلوم التي تكون مادتها بعيدة عن الحس، هذه يمكن أن يقع فيها الاختلاف والخطا، لا من حيث الصورة، لكن الصورة شراءتها بديهية، بل من حيث المادة، فإن المنطق آلة القانونية تحتمل فيه من حيث الصورة لا تحتمله من حيث المادة، فإنه لا يوجد في المنطق تحديد للمواد ولمعرفة المواد أن هذه المادة يقينية مادة فلسفية، كون العالم متغير من الأمور اليقينية ومن الأمور ماذا الوجدانية ومن الأمور التجريبية أو غير ذلك، هذا لا يتكفر، ومما يدلل على أنه الثاني من العلوم يمكن أن يقع فيه الاختلاف من حيث المادة، هذا الخلاف الذي لاحظناه بين الإشراقيين وبين المشائيين، فإن الإشراقيين قالوا الهيولة موجودة لأنه لو أعدمنا الكود الواحد وحصل كودان هنا، لا بد وأن يكون هناك شيء من عدم الكود الأول، ولا بد أن يكون هناك شيء لم يعدم وهو الهيولة، بسببه يوجد هذا، وإلا إذا هيولة ما موجود يلزم أن يكون هذا الشيء أن تقول إذا من كسب العدم وهو أمر مستحيل، فهذا يدل على وجود الهيولة. والحكماطيون قالوا لا، هذا الدليل باطل، والهيولة غير موجودة، فإن الشيء الأول فإن الشيء الأول لم يعدم، وإنما الاستقرار في هذا العدم، فإذا لم يعدم إذا ليس من اللازم أن نقول بأن الهيولة لا بد أن تكون موجودة حتى لا يكون وجود هذين الشيئين من كثر العدم. إذا عرفت هذه المقدمة نعرف لو تمسكنا بكلامه الحسنى من الخطأ، وإلا فلا فلازم التمسك بالنقص فقط فقط. لذلك يقول قد تكره، وقد أثرت بعدما ذكرت هذا على كلام يحكى عن المحدث الأسرابادي في قواعده المدنية في عداد ما استدل به على انتفاء الدليل في غير الضروريات الدينية، أقول الضروريات الدينية مثل الإسراء والإسلام بالإسلام الغلية ما تحتاج إلى دليل، في غيرها ينحصر الدليل بالسماء عن الصادقين أو الصادقين عليهم السلام. قال الدليل التاسع لكن موجود في القواعد المدنية السابع، قال الدليل السابع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تقدمت لها بتوفيق الله تعالى، وهي أن العلوم النظرية اثنان قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق مثل العكس النقيض والعكس المستوي، أي مادتها قريبة من الإحساس، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء، والخطأ في نتائج الأفكار يعني ولا يقع فيه الخطأ في نتائج النتيجة، لا يمكن أن يقع الخطأ، والخطأ حقق ماذا على الخلاف، والسبب نفسه، والسبب في ذلك ليس يمكن أن يقع الخلاف في الخطأ، والسبب في ذلك أن الخطأ في الجسم إما من جهة الصورة أو من جهة المادة، وطبعا يوم من ناحية من الناحية يعني كل دليل مركب من صورة ومادة، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء، لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند الأبان المستقيمة، لأن حتى أهل السوق كما مثل في عصور ذلك، والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم، ليس أنها تفكر بها قليلا يحصل بفرق المواد إلى الإحساس. إذن القسم الثاني، وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس، ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية، وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق مثل تحديد الخاص والنوع والدين اللي مادتها بعيدة عن الإحساس، لذلك بعضهم يقول لا يحيط بذلك إلا علام الغيوب، تحديد ياهو الجنس ياهو النوع ياهو الجنس، بعض المسكين ذلك على أي حال. بل ومن ثم وقع الاختلاف، يعني لأجل أن مادتها بعيدة عن الإحساس وقع الاختلاف والمشاجرات بين فلاسفة الحكمة الإلهية والطبيعية وبين علماء الإسلام في أصول الفقه وعلم الكلام وغير ذلك، الفقه دخل في الفقه أصول الفقه جائز ليه هو أصول جائز، والسبب في ذلك ليش يقع الخلاف هنا، والسبب في ذلك مع أن المنطقة نقاريه وهو على قانونين يكونوا يتعطوا، والسبب في ذلك أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة، وليس في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة إذ أخفى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الحقيقة في الصناعات الخمسية، من يقسمون المادة إلى يقينية وإلى تدريبية وإلى متواصلة في فقط، إذن أكثر الأسباب من المنطقيبات مواد العقيدة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام، أما ياه اللي بيه يقيني ياه اللي بيه وجداني ياه اللي بيه متواصل ياه اللي تجريبية أبعد ما يستغل في المنطق، وليس في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة مقصوفة داخلة في أي قسم من الأقسام، ومن المعلوم بل ما يمكن للمنطق ذلك، شو ليس مثل القاعدة يحدد لك ياه اللي بيه تجريبية ياه اللي بيه أنت يكون جزء أن تحدد لك، ومن المعلوم بالبناء وضع قاعدة تقتل بذلك أو تتصل بذلك، ثم استظهر ببعض الوجوه بعيدا لما ذكره، بعيدا لما ذكره من أنه يمكن أن يقع الخلاف والخطأ في هذا القسم الثاني ذكر تأييد بعض الوجوه من جملة الوجوه التي ذكرها حديث إن الله خلق الحق بالباطل وجعل تمييزهما إلى الأنبياء. هذا الحديث يدل على إمكان وقوع القضاء في العلوم. ثم استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره، يعني أنه يمكن أن يفعل خلاف القسم الثاني. وقال بعد ذلك فإن قلت لا فرق في ذلك، هاي أنا بالشرح ما أفكر، فإن قلت لا فرق أن هاي كثرة الخطأ، هل خطأ كما هو موجود في المطالب العقلية موجود في المطالب الشرعية؟ لذلك نشوف الفقهاء لما يختلفون لابد واحد على باطل واحد على حق، هاي كثرة الخطأ ما تتصل بالمطالب العقلية موجودة في المطالب الشرعية أيضا كما أمس أنصاري ذكر. الجواب قال حدث الله روح الشريفة هذا الخطأ وهذا الانتباه يقع من ضمن مقدمة عقلية إلى فقه، أن لما انخلوا العقل جابوه يمكن تفارق هذه الانتباهات وهذه أخطاء عجيبة جد هذا موقف مجدد. لذلك يقول قلت أن ما نفع ذلك من ضمن مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو الحقيقية، ومن الواضحات المناسب ومن الموضحات كما في نصف بدل عقل، ومن الموضحات لما ذكرنا لما ذكرناه، يعني هو يفسر لما ذكرناه من أنه ليس في المنطق قانون يحصل من الخطأ في مادة الشيك، من الموضحات هذا الخلاف بين المشائيين إذا كان حق في المنطق قانون يحصل من حيث المادة هذا الخلاف كون يقع بينهما لأنهم هم أربعة المنظر، من أنه ليس في المنطق قانون يحصل من الخطأ في مادة الشيك، أن المشائيين ادعوا البداهة في أن تفرق مقصود إلى قوسين إعدام لذلك الشخص الأول لشخص إعدام لشخصين، وعلى هذا الأساس هذا إعدام الشخص على المقدم الأساسي ويعني العدم الأول، بنوا إثبات الهيولة قالوا على أنه لو الهيولة ما موجودة يلزم وجود هذين من العدم وهو أمر مستحيل، فلا بد أكون فرد الشيء لم ينعدم فرد قوة موجودة لم تنعدم وجد منها هذان الشيئان ولي الهيولة والإشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الأول وإنما الحدث السجن وهو الاتخاذ، إذن لم ينعدم ذاك حتى نقول من أين وجد هذا. ثم قال هذه المقدمة انتهى إذا عرفنا ما أخذنا من الدقيقة من المقدمة الدقيقة الشريفة فنقول إنكم هذا الدليل، هذا الدليل يا أخي الدليل السابع أو التاسع على هو بس المقدمة أكثر من المقدمة، فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليه السلام فقد أخذنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغير لا تستفيدون من العقل أجاب المجال الأول إذا كان المورد من المواقف التي هي الفيه من العلوم الفكرية، والمورد الثاني ما إذا كان العلم علم نظري ولكن تأيد العقل بالنفس. إذا تأيد العقل بالنفس وهو بنقل وحده فيقدم هذا العقل المدعم بالنفس يقدم على أنا أقول لك إذا لكن أنت عم تبحث اللي بيتصل على أي حال يقول فليس شعري إذا فرض حكم العقل على وجه الخطأ بشيء، إذا قطع العقل بشيء إذا ما قطع حكم العقل ليس بحجة، إذا نفرض حكم الحكم لا بد من شرط على سبيل الخطأ. فليس شعري إذا فرض حكم العقل على وجه الخطأ بشيء، ليش يجوز حكم العقل بخلافه؟ ليش يجوز حصول الخطأ والظن من الدليل النقل على خلافه؟ لا خطأ يشرك بل ولا ظن، لأن الظن من ناقل قطع من ناقل ليس خطأ. وكذا بالعكس يعني بالعكس، لو فرض حصول الخطأ من الدليل النقل كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه الخطأ؟ وممن وافقهما على ذلك يرشده إلى فتح إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.